سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحمد منشئ العالمين أبتدي ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله من سورة يونس وقل هل من شركائكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ نعم. التوسط. التوسط. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ يلا الصلاة بقى. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ توسط. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ نعم نعم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ خلف. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله. قل الله يهدي للحق. نعم نعم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ إذن بدأت بالاختلاس. نعم. بس الفتح. كلمة يهدي. نعم. أو يهدي. نعم. فيها ست قراءات. نعم. قرأ قالون بفتح الياء وبفتح الهاء واختلاس حركة الفتح ثم تشديد الدال مع الكسر. تمام. وله وجه آخر من التحريرات لم يذكره الإمام الشاطبي. نعم. وهو فتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال بالكسر. تمام. والإمام أبو عمرو له وجه يوافق فيه قالون وهو وجه الاختلاس. نعم. بعد ذلك الإمام أبو جعفر له وجه أيضا وافق فيه قالون وهو وجه الإسكان مع تشديد الدال. نعم. بعد ذلك قرأ الإمام ورش وابن كثير وابن عامر بفتح الياء والهاء وتشديد الدال مع الكسر دون اختلاس. يهدي. يهدي. تمام. نعم. وقرأ الإمام حفص ويعقوب بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد. نعم. الدال يهدي. نعم. وقرأ الإمام شعبة منفردا بكسر الياء والهاء مع تشديد الدال يهدي. أما الأصحاب. أما الأصحاب حمزة والكسائي وخلف فقرأوا بفتح الياء وإسكان الهاء وكسر الدال دون تشديد يهدي. إذن الوحيد شعبة الذي يكسر الياء ويكسر الياء والهاء. نعم. الوحيد. نعم. وباقي القراء بيفتح الياء. نعم. ويفتح الهاء يا إما بالإختلاس يا إما بالفتح يا إما بالإسكان يا إما يكسر الهاء. نعم. وحفص قرأ بالكسر ويعقوب في الهاء. نعم. نعم. الوحيد الذي يخفف الدال دون تشديد. آه. الأصحاب. من يخفف هم الأصحاب. قرأنا لقانون على وجه الإختلاس. نعم. نقرأ له بالوجه الثاني وهو وجه الإسكان. تمام. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ إذن ابن كثير. أمن لا يهدي إلا أن يهدى. يعقوب. أمن لا يهدي إلا أن يهدى. التوسط لعكاز الجمعية. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. يأتي بالوجه الثاني للقانون. أمن لا يهدي إلا أن يهدى. ابن عامر. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أسمع يهدي شعبة. أمن لا يهدي إلا يهدى. قراءة أهل البلد. حفص. أمن لا يهدي إلا أن يهدى. الكسائي بقى. أمن لا يهدي إلا أن يهدى. ورش. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي. نعم. أمن لا يهدي إلا أن يهدى. وجه السالي. يهدى. تمام يلا. خلاد. أمن لا يهدي إلا أن يهدي. يلا خلف. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي. نعم. أمن لا يهدي إلا أن يهدي. فما لكم. فما لكم كيف تحكمون. صلاة. فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. نعم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ورش. شيئا. الوجه الثاني. شيئا. حمزة. شيئا. نعم. شيئا. نعم نعم. إن الله عليم بما يفعلون. تمام ما شاء الله بقوة اللي بالله. أحسنت. أسألك الله ما شاء الله. تفضل أكمل. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. نعم نعم. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نعم. لما تقرأ رويس لرويس بالإشمام. تفضل. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ورش. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أبو عمرو. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كتب خلاد. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. خلف. وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اختم ابن كثير. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الصلاة. ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يلا ورش. قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أبو جعفر. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تفضل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. نعم حمزة تفضل. ولما يأتهم تأويله. يأتي بالصلة. ولما يأتهم تأويله. يأتي بورش. ولما يأتهم تأويله. أبو جعفر. ولما يأتهم تأويله. وهنا رويس. نعم يقرأ بضم الهاء لأن قبلها ياء أزيلت. نعم. والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من تزل طاب إلا من يوليه فلا. يأتي برويس. ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يلا الصلاة. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. السوسي. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اللي بعده. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ورش. نعم إيتي بورش. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. نعم نعم. خلف. فضل. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. يلا الصلة. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. نعم نعم. أبو جعفر. أبو جعفر. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. يلا أكمل. وربك أعلم بالمفسدين. نعم السوسي. نعم. وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. صلى لقالون. تفضل. فقل لي عملي ولكم عملكم. نعم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إيتي بالتوسط لقالون. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يلا ورش. أنتم بريئون مما تعملون. أكمل أول بورش. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. رجل السيرس. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يلا الصلاة. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. نعم نعم. ومنهم من يستمعون إليك. خلف. ومنهم من يستمعون إليك. الصلة. ومنهم من يستمعون إليك. أفأنت؟ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ما شاء الله. أحسنت أحسنك الله. تفضل أكمل. ومنهم من ينظر إليك. ها خلف. ومنهم من ينظر إليك. الصلة. ومنهم من ينظر إليك. أكمل. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ورش. ولو كانوا لا يبصرون. أكمل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إيه بالصلة هنا؟ أولا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكن يقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر ولكن الناس. تمام. ويقرأ الباقون ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله ولكن خفيف وارفع الناس عنهما عطفا على قوله شلشلاء. نعم. إذا قرأنا لقالون. إيتي بالصلة قالون أيضا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إيتي بخلات. ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. إيتي ورش. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الوجه الثاني. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خلف. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خلاد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. إذن هنا قلت ويوم نحشرهم. نعم بالنون لجميع القراء عدا حفص هو الذي يقرأ بالياء. والشاهد قال الإمام الشاطبي رحمه الله ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ مع نقول الياء في الأرباع عملاء. تمام. إذا لمن ستقرأ؟ احنا قرأنا لقالون نقرأ لأبي عمرو. تفضل. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهير يتعارفون بينهم. نعم. إذا بالتوسط. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يلا. من النهار يتعارفون بينهم. إتي بورش. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. حمزة. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الصلة. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم توسط. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الراوي حفص. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. نعم نعم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. خسر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الصلة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يلا توصل الصلاة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ورش. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. سيتخلف. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة الرسول. نعم. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الصلة. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ورش. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. بزكوان. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. حمزة. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الصلة. إن كنتم صادقين. ورش. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. حمزة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نعم أحسنتم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ودائما تتصبحوا بالتمسك يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا. كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان. في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.